على له الخلق والأمر، والصلاة والسلام على رسوله الذي بلغ فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فبلغ وعد ربه ووعيده وأنذر وبشر وترك الناس على طريق ناصع البياض، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ثم أما بعد، إن منزل الشرع هو صاحب الأمر وهو الملك، والكون كله ملكه، يحكم فيه ما يشاء ويقدر فيه ما يريد. ولقد جعل الله سبحانه قدره خادما لشرعه، وذلك أمره واضح للعيان. فلما كان الإنسان هو المكلف بالشرع، ولما كان الوالد هو المكلف بتربية ولده على الشرع، هيأ الله الولد فجعله محتاجا لأبيه سنوات عديدة في مطعمه ومشربه وملبسه وسائر أمره، حتى يجعله بذلك عند والده يسمع ويطيع فيبلغه شرع ربه كما أمره. وكما هيأ سبحانه السماء وأبوابها وجعلها حرسا لدينه وشرعه أن تتلقفه الشياطين، قال تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالملك الذي حرس شرعه في نزوله وهيأ الأرض لاستقباله هو الذي يحرس شرعه بنفسه في خلقه، فيثيب الطائعين ويثبتهم ويخذل العصاة والكافرين ويعاقبهم، قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله سبحانه الملك القدوس قد جعل الدنيا دار اختبار والآخرة دار جزاء، ومع ذلك فلم يخلو كل واحدة منهما من نصيب الأخرى. نقف، إيش معنى الكلام هذا؟ شو آخر سطرين، آخر سطر ونص: والله سبحانه قد جعل الدنيا دار اختبار والآخرة دار جزاء، ومع ذلك فلم يخلو كل واحدة منهما من نصيب الأخرى. إيش معنى هذا الكلام؟ في جزاء دنيوي وفي جزاء أخروي. إيه، المؤلف يقول: والآخرة دار جزاء، ومع ذلك فلم يخلو كل واحدة منهما من نصيب الأخرى. إيش المقصد؟ أنا سندخل في موضوع الدرس. الجزاء في الآخرة برضه كما في جزاء في الدنيا. البلاء في الدنيا، بلاء في الدنيا أيضا في بلاء في الآخرة. ممتاز. أو درسنا اليوم عن أن ما هو العنوان، بس ما هو البلاء، لأن البلاء قد يصيب المؤمن والكافر، يصيب الجميع. إحنا نتكلم عن العقاب، أن العقاب لا يختص بالآخرة، وإن كان عقاب الآخرة أشد وأبقى، وإنما العقاب قد يكون في الدنيا بنص الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الله يعاقبه لأن ترك دين الله عز وجل. وعلى الجانب الآخر، أن الله عز وجل يثيب الطائعين بالجنة التي يجدونها في حياتهم الدنيا، وإن كانوا فقراء وإن كانوا يعني مبتلين في أجسادهم في حياتهم في معيشتهم، وإلا فهم يجدون لذة قبل لذة الآخرة. إذن الدنيا تأخذ بعض الثواب، ولكن ليس كثواب إيش؟ ليس كثواب الآخرة. لماذا؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. إذن هذه الآية تقطع عنك أنك حتى إيش ما يخطر في بالك إيش الثواب اللي أعد الله عز وجل للمؤمنين في الجنة، ولكن هم يعيشون في نعيم. أنا جنتي وبستاني أين؟ في صدري. فكم من ظالم في الدنيا قد أخذه الله سبحانه أخذ عزيز مقتدر، وجعله عبرة ونكالا لمن بعده. وكم من مؤمن طائع كرمه في الدنيا ورفعه وكافأه وأعلاه، وكذلك في الآخرة يختبر. أيوة نجي للشقة الثانية. طيب احنا قلنا ان الدنيا تأخذ ثواب وعقاب صح ولا لا؟ الآن الآخرة فيها ثواب وعقاب، والدنيا عرفنا الثواب والعقاب اللي فيها. طيب الآخرة هل فيها ابتلاء ولا ما فيها؟ الابتلاء الآن هو مختص بدار ايش؟ الحياة الدنيا. الآن هذه هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب هل في الآخرة في ابتلاء ولا ما فيه؟ ولا الابتلاء ينقطع بموت الإنسان؟ إذا فيه إذا كلمتنا صحيحة أن كل مين يأخذ من خصائص الثاني. يعني الدنيا الآن كلنا عرفنا أنها أخذت ثواب وعقاب، أخذت المؤمنين يثابون بالراحة التي يجدونها بتسهيل بتوفيق الله عز وجل، والعصاة يعاقبون عقاب في الدنيا يعجل لهم عقوبتهم في الدنيا لمن شاء الله عز وجل، وإلا في بعض الكفار منعمين في الدنيا. الله يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. وكذلك في الآخرة يختبر رب العزة أقواما. من هم يا شباب؟ يختبر الله عز وجل أقواما. إذن الآخرة أخذت صفة امتحان اللي هي موجودة، بلى اللي هي موجودة في الدنيا لمن هذه الصفة؟ هل أن في دور ثاني في الآخرة؟ طيب طيب من هم الذين يختبرهم الله عز وجل يوم القيامة أو في الآخرة؟ أطفال الكفار. أيوة من كمان؟ المشركين الجهلة اللي هم أهل الفترة، أهل الفترة وكمن مات صبيا أو مات في فترة وغيره. فأخذت الدنيا شيئا من الجزاء والآخرة شيئا من الامتحان، لكن أغلب ما في الدنيا هو إيش؟ الاختبار والامتحان والابتلاء، وأغلب ما في الآخرة الثواب والعقاب. فريق في الجنة وفريق في السعير. بل إن الابتلاء في الآخرة محدد محدد، لأن الآخرة الله حكى عنها أنها فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في ناس في الوسط. أهل الابتلاء وين مكانهم؟ لا هم في الجنة ولا هم في النار. يبتليهم الله عز وجل أهل الفترة وأهل يبتليهم الله عز وجل بأوامر، إن أطاعوا أمر الله عز وجل أدخلهم الجنة، وإن لم يطيعوا أدخلهم النار. فينتهي إذن يغلب على الآخرة أنها دار إيش؟ دار ثواب وعقاب. وليس ما يقع في الدنيا هو الجزاء، بل ولا يعد جزءا منه، ولكن إنما هي المبشرات، وإنما الجزاء الأوفى في الآخرة. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا، هذه الرسمة تحطون تحتها خط تذكروني فيه في آخر الدرس. طيب هذا لابد من الديون سأتراه بكم صاحب أنتي تو عملي وديني مقطع في أستاذ قاعد يصحي تلميذ بطريقة معينة. طيب الجزاء من جنس العمل هو عنوان درسنا لهذا اليوم، الجزاء من جنس العمل. يشمل إيش؟ الفريقين المؤمنين والعصاة والكافرين اللي أخذوا جزاءهم. إذا الجزاء من جنس العمل، إذا الجزاء إذا أطلق هل يراد فيها الخير ولا يراد فيها الشر؟ يراد فيها الجميع. الله يقول إيش في سورة أما يتساءلون جزاء وفاقا. إذا الجزاء يطلق على النعيم ويطلق على العذاب. الجزاء من جنس العمل يدور حول ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل. نأخذ الثلاثة أسماء هذه، بعدين نأخذ بعض المواقف التي حدثت في الدنيا لأقوام جزاهم الله عز وجل. جزاهم الله عز وجل على بعض أعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. الثلاث أسماء هذه هي الحكم والحكيم والعدل، الحكم والحكيم والعدل. نأخذ الاسم الأول اللي هو الحكم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. والحكم والحاكم بمعنى واحد، قاله الزجاج. وقال الراغب الأصفهاني: الحكم أبلغ من الحاكم، فالحكم هو المتخصص في الحكم، والله حكم وحاكم في الدنيا، في الدنيا والآخرة. والله حكم في الدنيا بحكمين، من يذكر لي هذه الحكمين يا شباب؟ الله حكم في الدنيا على نوعين، من يذكرها؟ هاي شباب، حكم كوني وحكم شرعي. ايش الفرق بين الحكم الكوني والشرعي؟ الشرعي يختص من اسم شرعي، يختص بمن؟ بالمسلمين، وهو حكم يحبه الله عز وجل. هل يتحقق؟ يتحقق ولا يتحقق. كيف؟ من يضرب لي مثال؟ كيف واحد يقول حكم شرعي ولا وقد يتحقق وقد لا يتحقق؟ الله عز وجل يريد توبة الناس، صح ولا لا؟ طيب الناس أكثرهم مسلمين ولا كافرين؟ طيب الله عز وجل يقول: ولا يرضه لكم، اللي هو إيش؟ الكفر. طيب وكيف الآن أكثر الناس كافرين؟ إذن هذه من خصائص الحكم الشرعي، إن الحكم الشرعي ليس يعني متأكد الوقوع، يقع وقد لا يقع. أما الحكم الكوني، مدام الشرعي يقع ولا يقع، إذن الحكم الكوني لا محالة واقع، الحكم الكوني لا محالة واقع. طيب الكوني متعلق بربوبيته وخلقه، قال تعالى: قال رب احكم بالحق. وحكمه الديني الشرعي متعلق بإلهيته، قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. والله تعالى هو الحكم في الآخرة، فيوفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قال تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. وهو المنفرد بالحكم، قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وهو خير الحاكمين، قال تعالى: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. الاسم الثاني الحكيم. الحكيم إما أن يكون فعيل بمعنى فاعل، فيكون الحكيم بمعنى الحاكم أيضا، يعني يدخل فيش في الحكم. وإما أن يكون الحكيم بمعنى المحكم المتقن لأمره، إيش لأمره؟ إيش الكوني والشرعي. قال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند الله، من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحكم الله جل وعلا على حسب حكمته، وهي إصابة الحق قولا واعتقادا وعملا. فالله جل وعلا ليس في وعده ريب وليس في فعله عيب. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا، ما هما عدمان؟ حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان، وما هما سيان، يعني هم ما هم زي بعض، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يجتمعان. لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان، هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. وقال ابن القيم: وأنه سبحانه كما أنه البر الرحيم الودود المحسن فهو الحكيم الملك العدل، فلا تناقض حكمته رحمته، بل يضع رحمته وبره وإحسانه موضعها، ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه، وكلاهما مقتضى عزته وحكمته، وهو العزيز الحكيم. فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب، ولا أن يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته، ولا يلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن الله إن الأمرين بالنسبة إليه على حد سواء، ولا فرق أصلا، وإنما هو محض المشيئة بلا سبب ولا حكمة. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فأنكر سبحانه على من ظن به هذا الظن السيء ونزه نفسه عنه. قال ابن القيم في المدارج: الحكيم الذي إذا أمر بأمر كان حسنا في نفسه، وإذا نهى عن شيء كان قبيحا في نفسه، وإذا أخبر بخبر كان صدقا، وإذا فعل فعلا كان صوابا، وإذا أراد شيئا كان أولى بالإرادة من غيره. وهذا الوصف على الكمال لا يكون إلا لله وحده عز وجل. الاسم الثالث: العدل. قال ابن القيم في نونيته، حنا نشوف الشباب الآن نقدم بهذه الأشياء، أن الله عز وجل حاكم، وأن في حكمه هذا إيش؟ حكيم. أول شيء قلنا الحكم أنها تشمل إيش؟ أنه هو الحاكم. بعدين قلنا أن في حكمه إيش؟ حكيم. والآن أن في حكمته إيش؟ عدل. على أساس إذا جينا نأخذ الوقائع اللي صارت، فاللي جازاهم الله عز وجل أنك تعرف مدى حكمة الله عز وجل ومدى عدله. العدل. قال ابن القيم في نونيته: والعدل من أوصافه في فعله ومقاله، والحكم في الميزان، فعل الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا، ذاك في القرآن. قال الهراس: من أسمائه سبحانه وتعالى العدل، وهو في الأصل مصدر وصف به للمبالغة، وأصل العدل والمعادلة المساواة، يقال هذا عدل ذلك وعديله، أي نظيره ومساويه. وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله، فأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة، ليس فيها شائبة جور أصلا، فهي كلها بين الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة، وما ينزله سبحانه بالعصاة والمكذبين من أنواع الهلاك والخزي في الدنيا، وما عده لهم من العذاب المهين في الآخرة، إنما فعل بهم ما يستحقونه، فإنه لا يأخذ إلا بذنب ولا يعذب إلا بعد قيام الحجة. قال صلى الله عليه وسلم: عدل في قضاءك، فالله عدل في جميع أقضيته في عبده، فقضاءه السابق فيه قبل إيجاده، وقضاءه فيه المقارن لحياته، وقضاءه فيه بعد مماته، وقضاءه فيه يوم معاده، يتناول قضاءه فيه بالجزاء عليه. ومن لم يثلج صدره لهذا ويكون له كالعلم الضروري، لم يعرف ربه وكماله ونفسه وعينه، ولا عدل حكمه، بل هو جهول ظلوم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والقسط هو العدل، فشهد سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده وبالوحدانية في